قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم رحمه الله: فأتبعه بوله ولم يغسله. قال هذه الرواية فيها ولم يغسل، وهذا يؤكد ما ذكرناه أن بول الغلام لا يعصر، فإذا صب على الثوب فإنه لا يجب عصر الثوب ولا إنقاء الثوب. وأما ما يكون من الصبي من القلس كأن يشرب الحليب ويكون حديث العهد بالشبع، فإذا حمله الإنسان دفق الحليب على صدره أو على ثوبه فهذا طاهر بالإجماع بالنسبة للقلس. والقلس يكون بعد الشبع، والفرق بينه وبين القيء أن القيء يتغير الطعام فيه وتتغير الرائحة، ولربما استهلكت مادة الطعام فتخرج على غير صفة الطعام. وأما القلس إنه يخرج الحليب حتى أنك لا تجد فيه أي رائحة، خاصة إذا كان قريب العهد بالشرب، هذا طاهر وليس فيه إشكال. القلس لا يغسل ولا ينضح، ولكن بالنسبة للمعتبر إنما هو البول الذي ورد فيه الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.